محتاج لمسة روحك تغير، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغير، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاد وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما هاد وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف أوقيني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رهنيني واشفيني، المسني في سلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رهني واشفيني، المسني في سلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. لمسة من هدب ثوبك هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحييني، لمسة من هدب ثوبك هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحييني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما اجي اشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قلبيني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني من سلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك.